هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. على مدار حلقات هذا الأسبوع نستعرض معا بعض مسيرة الشعر المصري منذ بدايات عصر النهضة حتى الآن، متوقفين عند بعض نماذجه ومختاراته وعند شعراء الأحياء الذين صنعوا إبداع ذلك العصر، بدءا بالبارودي وشوقي ومطران وحافظ إبراهيم وإسماعيل صبري وغيرهم من الرواد الكبار الذين كانت إبداعاتهم الشعرية انعطافة كبرى في مسيرة الشعر المصري الحديث. من قصيدة للشاعر الفارس محمود سامي البارودي وهو في منفاه يتذكر الوطن والأصحاب والأحباب ويقول: أين أيام لذتي وشبابي؟ أتراها تعود بعد الذهاب؟ ذاك عهد مضى وأبعد شيء أن يرد الزمان عهد التصابي. فأدير علي ذكراه إني منذ فارقته شديد المصاب. كل شيء يسلوه ذو اللب إلا ماضي اللهو في زمان الشباب. ثم يقول البارودي: ليت شعري متى أرى روضة المن يلي ذات النخيل والأعناب، حيث تجري السفين مستبقات فوق نهر مثل اللجين المذاب. قد أحاطت بشاطئيه قصور مشرفات يلحن مثل القباب. ملعب تسرح النواظر منه بين أفنان جنة وشعاب. كلما شافها النسيم ثراه عاد منه بلفحة كالملاب. ذاك مرعى أنسي وملعب لهوي وجنى صبوتي ومغنى صحابي. لست أنساه ما حييت وحاشا أن تراني لعهده غير صابي. ليس يرعى حق الوداد ولا يذكر عهدا إلا كريم النصاب. فلئن زال فاشتياقي إليه مثل قولي باق على الأحقاب. ثم يقول محمود سامي البارودي في احدى قصائد المنفى: يا نديمي من سرنديب، كف عن ملامي وخلياني لما بي، كيف لا اندب الشباب وقد اصبحت كهلا في محنة واغترابي. اخلق الشيب جدتي وكساني خلعة منه رثة الجلباب، ولوى شعر حاجبي على عيني حتى أطل كالهداب. لا أرى الشيء حين يسنح إلا كخيال، كأنني في ضبابي، وإذا ما دعيت حرت كأني أسمع الصوت من وراء حجابي. كلما رمت نهضة أقعدتني ونية لا تقلها أعصابي، لم تدع صولة الحوادث مني غير أشلاء همة في ثيابي، فجعتني بوالدي وأهلي ثم أنحت تكر في أطرابي. كل يوم يزول عني حبيب، يا لقلبي من فرقة الأحباب. قد لعمري عرفت دهري فأنكرت أمورا ما كن لي في حسابي، وتجنبت صحبة الناس حتى كان عونا على التقى اجتنابي. لا أبالي بما يقال وإن كنت مليئا برد كل جوابي، قد كفاني بعدي عن الناس أني في أمان من غيبة المغتاب. إنما المرء صورة سوف تبلى، وانتهاء العمران بدء الخراب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.